إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق الحلال، وأن ننتبه من خطوات الشيطان الذي يخطو بنا خطوة خطوة إلى الحرام. هذا أمر الله، وهذه أوامر الشيطان، فاحذروا منه فإنه عدو مبين. ومما يدخل في هذه الآية بيان الحلال والحرام من مكاسب الخلق، مما ينتشر في كل زمان ومكان، فيتعين على العالم به أن يبينه للناس براءة لذمته وإعذارا إلى الله. ومما انتشر عند الناس اليوم انتشارا ذريعا فلا تعد من يسألك، ولا من يتورط، ولا من يفتن بعضهم بعضا، إذا انزلق الإنسان في خطوة منه من الحرام جر غيره إليه، والآخر الثالث، وهكذا حتى انساق كثير من شبابنا ونسائنا في هذا الأمر الخطير. ويكثر السؤال ويأتي الجواب عن شركات الثراء السريع التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي. أيها المؤمنون عباد الله، خلاصة هذه الشركات ومناط تحريمها أنها تدور على حيلة من الغش والاحتيال واضحة لكل ذي عينين. تجمع الأموال من المشتركين الجدد لتعطى للمشتركين القدامى، ربحك تأخذه ممن دفع بعدك، وخسارتك يأخذها من دفع قبلك. إدانة المال بالمال ليس بعد هذا شيء. فتشجع السذج الذين يسعون إلى الثراء السريع دون تحمل أي مخاطر استثمارية، وتشجع المقامرون الذين أدمنوا على طلب فرص وهمية لتحقيق أرباح كبيرة في معاملات صفرية، يربح الواحد على حساب خسارة الآخر. هذه حقيقتها. ادفع مالك للذي فوقك ثم قامر وانتظر، وخذ مالك من الذي بعدك. ليس ثمة أي تجارة حقيقية، ليس ثمة أي نفع ولا قيمة مضافة للمجتمع، ولكن تدفع مال رجاء أن يأتي بعدك من يدفع هذا المال. أي شيء هذا الحرام الذي ينتشر في الناس، وأسباب التحريم اجتمعت في هذه المعاملة، ولا أعلم معاملة اجتمعت فيها أسباب التحريم جمعاء مثل ما اجتمعت في هذه المعاملة. لكن صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ليأتين على الناس زمان ما يبالي أحدهم أخذ المال من حلال أو من حرام ولو اجتمعت أسباب التحريم جمعاء، ما يبالي، المهم يأخذ هذا المال. فتكلم أهل العلم وبينت هيئات الفتوى الجماعية الحرمة الواضحة في مثل هذه المعاملات، يؤخذ المال من هذا ويعطى لهذا، ثم يؤخذ من ذاك ويعطى للثاني. فأدخلوك في أكل المال بالباطل، كنت عفيفا تخاف أن تأكل من المخدرات، تخاف أن تأكل من المحرمات، فأدخلوك في أن تأكل حراما وأنبتوا جسدك منه، واحتالوا عليك بتلك الأرباح الخيالية، وتتعجب وأنت تقرأ ثراء سريع، أرباح تستطيع بها أن تحصل على طائرة خاصة، على يخت، على كيلو ذهب، على فلة. ما هذه التجارة التي ما سمعنا بها من قبل؟ أرباح تصل ل30% في 3 أشهر فقط. والمعايير المنطقية للاقتصاد تعرف أن التجارة الناجحة هي التي تحصل على 12% في السنة، وهذا يعدك ب120% في السنة. أي شيء هذه التجارة؟ أي شيء هذا الوهم؟ أي شيء هذا الثراء السريع الذي جرك أن أكلت الحرام؟ كنا نرى فيك الخير وأصبح جسدك كله نبت من سحت، ونرى في أبنائك الخير فأصبحت وقد أطعمتهم جميعا السحت. ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لا يدخل الجنة إلا جسد طيب. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أخرجه الطبراني بسند صحيح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أكلت الحرام، أنبت جسدك وجسد أولادك من الحرام، ماذا تتوقع أن يكون ممن تغذوا بالحرام وأكلوا الحرام إلا العقوق والفواحش، السرقات والمنكرات؟ لم يكتفوا بهذا فقط، في هذه المعاملات الوهمية في شركات التسويق الشبكية أو الهرمية، لم يكتفوا بأن أطعموك الحرام، حتى أدخلوك في رجس من عمل الشيطان، فجعلوك من أهل القمار. كنت تحذر من القمار فأصبحت من مروج القمار، من أكبر مسوق القمار، تسعى في إدخال الناس في بيوت القمار، لأن هذه الشركات هرمية تربح الطبقات العليا على حساب خسارة الطبقات السفلى. طاولة لكن عبر شبكات التواصل نضع أموالنا وتذهب للطبقات العليا وتخسر صفرا الطبقات السفلى. وهذا هو القمار كما بينه الفقهاء، وإن تغيرت صورة الطاولة. قمار الدخول في معاملة مترددة، وأغلبهما أخوفهما. والمصيبة يا إخوة أن هؤلاء يفهمون هذا، فإن سألت لماذا دخلوا وقد خسروا لما كانوا في الطبقات السفلى، أقول لك هذا هو إدمان القمار. يدخل مرتان رجاء الربح، دخل في أول شركة فكان من الطبقات السفلى التي خسرت، فيعلن عن شركة ثانية فيقول سأبادر حتى أكون من الطبقات العليا التي تربح، فيدخل في الثانية فيربح، ثم يعلن عن ثالثة فسيقول في نفسه سأربح مثل ما ربحت في الثانية، فيدخل في الثانية فيخسر. مرض إدمان، الكل يظن أنه سيكون من الرابحين فيدخل ويقامر ولا يدري يفوز أم يخسر. عين القمار، عين القمار، عين القمار. والمصيبة أنه أول ما يبيع يبيع دائرة علاقاته الخاصة ليخسر لأجل أن يربح. قلت له يا ولدي أدخلت من تحتك؟ قال أقنعت أمي وأختي فدخلوا تحتي لكي أربح ويخسر هؤلاء. أي تجارة وربح هذا؟ وربي يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أدخلوك في رجس الشيطان، إن لم تجتنبه اليوم لن تفلح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أصبح يعاديك من كان يحبك، أقنعتهم بالربح فربحت أنت وخسرهم، وتقطعت أوصال الصلة بين الأصدقاء والأقرباء لأجل هذا القمار. يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أطعموه الحرام حتى أكله من رأسه إلى رجله، وأطعم فائضه لأولاده، ثم أدخلوه في رجس من عمل الشيطان، وما اكتفوا بهذا حتى أدخلوه في حرب مع الله ورسوله. فهذه المعاملة فيها الربا بعينه، تدفع مال مقابل مال أكثر منه، مال مقابل مال دون أي وسيط سلعي، ربا الفضل. تدفع مال معجل مقابل مال مؤجل بقصد التربح، لا القرض ولا الإرفاق، ربا النسيئة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عن ربا الفضل: أوفى أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، كما في الصحيحين. ويقول من زاد أو استزاد فقد أربى، كما في صحيح مسلم. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ أدخلوك في السبع الموبقات، ما ترضى أن تزني وأنت ترابي. والله ما ذكر الزنا في السبع المهلكات وذكر الربا في السبع الموبقات. كيف ترضى أن يلعنك الله؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كيف ترضى أن تحارب الله؟ يا أخي الكريم المسألة خطيرة. عين الربا عين الربا. وربه يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مجتمعات تحارب الله سيحاربها الله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما اكتفوا أن أكلوا كالحرام بهذه الشركات الوهمية وغروك بشيء من الطعم حتى تفتن غيرك وتبحث عن غيرها، فأدخلوك في رجس الشيطان، ثم أدخلوك في الحرب مع الله ورسوله، ثم أدخلوك في ظلمات يوم القيامة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمت نفسك بأكل الحرام، ظلمت أولادك بإطعامهم الحرام، ظلمت أقرباك بالكسب من خسارتهم، ظلمت بلدك، ظلمتنا جميعا لما سحبت العملة الصعبة من بيننا. وهذه المعاملات ما تتعامل إلا بالعملات الصعبة، فكنت سببا في هبوط قيمة العملة المحلية. يسحبون من العملات بأعدادهم الكثيرة والبلد جائع، وهؤلاء يتعاملون بالعملات الصعبة. أي ظلم هذا الذي فعلته؟ وأين ذهبت الأموال خارج البلاد؟ وما الذي حدث فيها؟ ثم دخلت في مخالفة أحكام الشريعة. ادفع وسوق وأتي بغيرك لتربح. تريد تفهم هذه المعاملة على شرع الله؟ لا تجد لها جوابا. الآن هذا الذي يسوق هل هو وكيل؟ وكيل لهم يسوق؟ الوكيل في الشريعة أمين، والأمين لا يضمن. لماذا يدفع وقد يخسر؟ هل هو مستأجر؟ أجروه ليعمل لهم مسوقا ويعطونه شيئا. الأجير لا يفقد قسط من الأجرة ما دام قدم قسط من العمل، وهذا قد يفقد كل شيء ولا يربح مع أنه عمل. هل هو مجاعل؟ المجاعل قد يخسر كل عمله ولا يأخذ الجعل. المشكلة أن هذا يخسر أيضا ماله الذي دفعه، وقد يكون في الطبقات السفلى ولا يربح شيئا. كيف ما قلبتها على شرع الله تريد أن تفهمها لا تجد لها جوابا صحيحا. فاتقوا الله يا عباد الله، لا يدعونكم الفقر إلى حرب الله ورسوله، إلى ظلمات يوم القيامة، إلى رجس الشيطان وخطوات الشيطان، إلى أن تطعموا أنفسكم وأهليكم مالا حراما. اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا يغرنكم هؤلاء الطائشون فيدخلونكم فيما حرم رب العالمين. استفتوا علماءكم، استفتوا فقهاءكم، ولا أدري عالما يشار له في هذا البلد يجيز هذه المعاملات. فاتق الله ولا تفتح عينيك على الربح الحرام السريع، وتسد أذنيك عن فتاوى أهل العلم بالتحريم، فتكون قد جنيت على نفسك. ادفع للذي فوقك وخذ من الذي تحتك، حرام في حرام كيفما قلبتها. ولأجل أن يضعوا لها وصلة تحليل فعلوا في الناس خديعة. سوق معنا لكي تربح عمولات تسويق أو نقاط تتحول إلى عمولات تسويق. ماذا صنعوا؟ أدخلوك في التعاون معهم على الإثم والعدوان. تسوق لماذا؟ نقول لك حرام. تقول أنا أخذتها من أجرة تسويقي. تسويقك لماذا؟ للحرام. فأدخلوه في إثم من تحته، هو أكل الحرام والربا والقمار وفعل الظلم وأتى بقوم تحته. يا الله، ما أجرأك على النار؟ كيف خدعوك ثم جاءوا ليفعلوا وصلة تحليل؟ يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. والشرع هو الشرع. فقالوا اشتري منتج لكن لا مثيل له في السوق بسعر غال عن نظائره، زعموا أنه فيه مواصفات صحية أو مكملات غذائية أو خامات نادرة، ليجعلوا هامش الربح يدخل فيها في إطعام من فوقه وفي أخذ من تحته. لماذا تشتري؟ يقول لأدخل معهم في الهرم. فأدخلوه في السرف يشتري سلعة أغلى من نظيراتها في السوق. أي عقل معك؟ الناس في أزمة وأنت تشتري بأسعار مضاعفة مواد تجميلية وتنظيفية تباع بأرخص من هذا، لكن حتى يدخل معهم في هذا الوهم. فأدخلوه في السرف فصار من إخوان الشياطين، يشتري شيء أضعاف أضعاف سعر مثله. والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلما أفتى العلماء بالتحريم أتوا بوصلة تحليل أخرى، يحتالون على الشريعة، والحرام نفس الحرام موجود ما تغير. فقالوا له هذه أجرة ترويج تضع إعجاب على بعض المنتجات فتحصل على نقاط أو على سنتات. فأدخلوه في حرام جديد، نجش، يعجب بسلع ما يعلم ما جودتها ولا ما هي، ليغش من يشتريها أن الناس قد أعجبوا بها. إلى متى وأنت في سلسلة حرام بعد حرام بعد حرام؟ أكلت ربا، أكلت بالباطل، أكلت قمار، أكلت ظلم، أكلت نجش، أكلت سرف. إلى متى وأنت تأكل كل أسباب التحريم؟ ما الذي حدث للناس؟ ما الذي حدث للناس حتى صاروا بهذه الصورة يا إخوة؟ يتعاملون بهذه الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله حق تقاته، وأطعموا نفسكم الحلال، ولقمة بالحلال ولو تطوى عليها وأنت جائع خير لك من أن تشبع بالحرام، فتجد مغبتها في الدنيا قبل الآخرة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء. ومن سار على نهج فاتبع ثم اقتفى. ما دام أنك تدخل تسوق وتدفع مالا لتأخذ ربحا فخذها من الآن معاملتك محرمة مهما أضفت لها من أشياء. الذي يسوق لا يدفع شيئا، يأخذ أجرة عمله، لكن أن لهذه الشركات أن تفعل هذا ويتطمع في الحرام والعياذ بالله. أيها المؤمنون عباد الله، إن المتعين على كل العقلاء منا أن يضعوا البدائل الشرعية. الناس عندها مال وتريد أن تربح وتكسب وتعالج هذا الغلاء الذي تعيشه اليوم، وهناك من يتاجر بهذا الربح المحرم يزعم أنه يساعد مشكلة الناس في حل أزمة الغلاء، وهو الحقيقة يزيدنا فقرا على حساب طبقة قليلة هي التي تربح في الأعلى. افتحوا البدائل الشرعية، ومن أجمل وأبرك البدائل فيما علمنا من فقهنا الإسلامي الشركات المساهمة، لينتدب أمناء منكم مع خبراء فيكم مع بعض من يثق الناس بهم، فتفتح شركات تجمع أموال الناس كأسهم ثم تقسم عليهم كأرباح أحلها الله في آخر الدورة السنوية. نريد تلك الشركات التي تنهض بالمجتمع، فيعمل الشباب العاطل ويربح من يريد الربح الحلال. نريد شركات كبرى في المناحل، في المزارع، في المصانع، في المتاجر. بلادنا بلاد خير، فيها من الموارد الطبيعية والجوفية والمائية بل والبحرية، وأعرف من دخل في شركة مساهمة في أمور متعلقة بالكسب من البحر فخرجوا بأرباح عظيمة. وربك سبحانه وتعالى هو القائل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. ليش جالس في بيتك توتوث وتظن أنك ستربح؟ قم امش، قم اعمل، قم حرك معك طاقة بشرية يعملون معك في شركاتك ومصانعك ومزارعك، لنكن أمة منتجة، لنكن أمة مصدرة، لنكن أمة نعمل ونأكل من عرق جبيننا. وأطيب الكسب ما كسب الرجل من عمل يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أما ربي سبحانه وتعالى ما ظلمنا في هذه البلاد وما جعل رزقنا عند أفجر وأكثر العباد، لا والله رزقنا في أرضنا، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لعل رزقك خلف نحلة أو فوق نخلة، أو لعل رزقك في مزارع الأرض أو في كنوز ما تخرج البحار، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه المرجع. وسيحاسب كل إنسان من أين اكتسب وفيما أنفق، فأعد لكل درهم جوابا وأعد لكل جواب صوابا. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي ثرواتنا وفي أموالنا وفي أهلينا، اللهم بارك لنا في بلادنا، اللهم أطعمنا الطعام الحلال وجنبنا الطعام الحرام. اللهم يا رب العالمين قنعنا بما رزقتنا، اجعلنا ممن يرضى بعطائك ويقنع بقضائك ويؤمن بلقائك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا من خلقك علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم لا تحرمنا ذكرك ولا تنسينا شكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم اجعل بلادنا هذه خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.